هنا القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامج ده عادي مش عادي. أصدقائي، في مبادرة إيجابية لتنشيط السياحة لمصر في أوروبا بدءا من فرنسا، تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا تكون معايا في الحلقة النهاردة دكتورة رحاب فتحي، مدرس ترميم اللوحات الزيتية والصور الجدارية، وأيضا الأستاذة آلاء محمد، المفوض الرسمي للمركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير مدام منى. بشكركم جدا ان انتم موجودين النهارده معانا في الحلقه، وعايزه اعرف الجهد غير العادي المفترض ان انتم مقبلين عليه انتوا وشباب كتير قوي، نشرح التجربه للناس. التجربه هي مبادره من المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا للقيام بمعارض تجوب فرنسا كلها والاتحاد الاوروبي طبعا، بس هنبتدي في فرنسا الاول. المعرض اسمه كنوز مصر القديمه، ده محاكاه للتماثيل من ايام الفراعنه، بكل مرورا بكل الملوك الفراعنه او اهم الفراعنه اللي حكموا مصر، مرورا برمسيس، توت عنخ امون، نفرتيتي، اهم الفراعنه اللي دايما في فرنسا واوروبا بيدرسوها في المدارس. المعرض بيهدف ان هو يخاطب كل شرائح المجتمع الاوروبي، خصوصا هنبتدي من الطفوله اللي هو التعليم الاساسي قصدي، وبعد كده الجامعات ودور الرعايه لكبار السن، لكبار المسنين وذوي الاحتياجات الخاصه. هنخاطب كل شرائح المجتمع الفرنسي. هنبتدي بالتعليم الاساسي لان للاسف في فرنسا او لاوروبا لحسن حظنا طبعا ان هم بيدرسوا التاريخ الفرعوني اكتر ما احنا ما بندرسه هنا في مصر. احنا هنتوجه على الموضوع ده او هنترجت التعليم الاساسي لان فرنسا خصوصا هو والشعب الالماني هم الاثنين الشعوب الاوروبيه الوحيده اللي دايما عندهم سياحه السفر بالاطفال بتاعتهم، مش سياحه السفر ككابلز زي موجود في اوروبا وامريكا او انجلترا، لا دايما بيسافروا باطفالهم لان هم شعب متحضر قوي وشعب بيحب الثقافه جدا، فهم دايما بيتوجهوا باطفالهم لانه بيحبوا يثقفوا اطفالهم. علشان كده احنا متارجتين فرنسا بالذات علشان الموضوع ده، هنلعب على الاطفال لان دايما لما تحبي تنافسي في سوق فبننافس بالسوق الاوروبي او بالسوق الفرنسي لازم نفهم لغته الاول، فهو لغته ان هو دايما بيصطحب اطفاله، واحنا عندنا في مصر الاطفال لما بيحبوا حاجه بيوجهوا اهليهم ليهم، ففرنسا فيها الحكايه الحلوه دي ان هم دايما الاطفال هي اللي بتوجه اهليهم للحته دي. فهنستخدم الاطفال ان احنا هنروح المركز وكل اعضائه اللي هم اغلبهم دكاتره اثار متطوعين كلهم، هيلفوا المدارس بالمعرض. الحاجه الثانيه ان احنا كمان هنترجت الجامعات، فالجامعات اللي هم الشباب اللي بيقدروا يافورد الرحله لمصر ان هم بيشتغلوا بعد الظهر فمعاهم فلوسهم الخاصه فيقدروا انهم ييجوا مصر. هنترجت ثاني دور المسنين اللي هي اللي هم قاعدين فاضيين بقى للرحلات وكده، فهنترجتهم ان هم هنودي لهم المعارض لغايه مكانهم، وهنشرح برده نفس الموضوع زي ما عملنا مع التعليم الاساسي والتعليم الجامعي. فكده احنا بنخاطب كل شرائح المجتمع الفرنسي، لان للاسف كان عندنا حاجه سلبيه جدا في الالفينات والتسعينات ان احنا كنا بنطلع قطعه توت عنخ امون وبنطلع التماثيل الاصليه، اللي كان طبعا بيأثر سلبا على السياحه في مصر لان الفرنسيين والانجليز مثلا او معظم الجنسيات اللي بتيجي مصر لما كانت بتيجي تزور المتحف المصري اوقات كتير كانت بتلاقي المتحف المصري قطعه توت عنخ امون مسافره بره مصر. مش منطقيه خالص ان الاجنبي جاي مصر علشان يزور القطعه المصريه يلاقيها في بلده. فده كان فكره يعني اسمحي لي، يعني كان في كلام كتير وقتها يا ترى كم قطعه سافرت وكم قطعه رجعت بالضبط. احنا نفسنا ما كانش عندنا وقت والى الان يعني المعلومات المتوفره الكافيه اللي بتخلينا نحاسب المسؤول يا ترى كم قطعه تهربت ويا ترى كم قطعة تم إهدائها وهكذا. بالضبط. فللأسف احنا سمعنا برضو ان قطعة توت عنخ آمون هتسافر تاني 2016 لأمريكا. ده على حسب الجرائد الأمريكية. ده على حسب الجرائد الأمريكية اللي انا بقراها على الانترنت، منزلة خبر ان قطعة توت عنخ آمون هتسافر 2016. فللأسف كان الموضوع اتوقف قبل الثورة بسنتين، لان كان حصل ان المرشدين السياحيين، لان انا كمان مرشدة سياحية ففاهمة الواقع ده، فلما الاجانب كانت بتيجي بتبقى disappointed جدا انها جاية من بلدها دفع فلوس ثمن الرحلة عشان تشوف قطع مهمة في المتحف المصري ما تلاقيهاش، وتلاقيها القطعة تبقاها في بلدها. فده كانت حاجة سلبية جدا. فده قطعة محاكاة. يا ترى مين هيعملها؟ هو كان احنا على اتصال بدكتورة رحاب همام، دي استاذ في ترميم الاثار، حد تالنتد جدا، حد شاطر جدا، تعامل معانا في المركز بقاله سنين، بيدي محاضرات عن ترميم الاثار لفرنسيين متخصصين في ترميم الاثار. فمعنى ان دكتوره مصريه تدي محاضرات لناس فرنسويين، اكيد دكتوره دي على المستوى ده، هي على مستوى عالي جدا في ترميم الاثار، عشان كده كانت بنفسها بتدرس الموضوع ده للفرنسويين، تدي محاضرات عن طريق الانترنت، وكان بيبقى معانا محاضرين فرنسيين بيترجموا اللي هي بتقوله. دكتورة رحاب، أنا سعيدة جدا أن حضرتك معانا، وحضرتك يعني متخصصة في ترميم اللوحات الزيتية والصور الجدارية. احكي لي التجربة دي، احكي لي لما أنت قلتي للطلبة بتوعك احنا مقدمين على حاجة زي كده مهمة، ايه رد الفعل؟ احنا اول ما جالنا الدعوة من المركز يعني انا تحمست، بس يعني كمان غيري في مجموعة من زمايلي وعندنا في الادارة تحمسوا قوي للفكرة، وحاسوا ان هي فعلا هي ممكن تكون صحيح تطوعية، لا وبالفعل واحنا كمان هنبذل فيها مجهود ومادي، مجهود مادي كمان، بس الفيدباك بتاعها ان شاء الله هيكون هايل. يعني قصاد التارجت ده بدأنا ان احنا نبذل مجهود ان احنا نحضر الفكرة ونعمل نظم ورش عمل قبل ما نقول للطلبه كمان. يعني احنا الطلبه انا عارفه كويس قوي رد فعلهم، بس قبل ما نقول للطلبه كنا جهزنا ايه الخطه اللي ممكن نمشي فيها علشان نقدر ننجز او نطلع القطع اللي هي ترقب انها تتحط في مكان زي ده، وبشغل الطالب. يعني بقيت الطالب المفروض ان هو مش بروفيشنال يعني، بس هيطلع حاجات المفروض ان هي ان شاء الله تبقى على درجه كويسه متقنه. يعني حددنا هنعمل ايه، وبعدين عرضت الموضوع على الطلبه بتوعي. مش عارفه اقول لحضرتك هم قد ايه متحمسين، يعني حتى واضح على الصفحات بتاعتهم على الفيسبوك هم قد ايه متحمسين للفكره، وبيدعوا زمايلهم من كليات ثانيه، ويحبوا ان هم يشاركوا اللي عنده قطعه عايز يجيبها، واللي عايز هو جايب افكار عشان يعملها بشكل ابتكاري. بس طبعا احنا المركز حدد ان هي تبقى مستنسخات، ما ينفعش نبتكر يعني. وعندهم استعداد بقى يسهروا وبداوا يشتغلوا في ورش العمل بتاعتهم لغايه ما نطلع النماذج، وفعلا بدانا وفعلا طلعنا حاجات، ويعني وان كانت لسه يعني النتيجه النهائيه ما ظهرتش، بس فعلا بدانا وبدانا نشتري خامات وبدانا نشتغل بالفعل. دين يا دكتوره، المفترض مرحله التصنيع او المحاكاه تخلص امتى؟ والله احنا بدانا فيها فعلا، بس انا حطلها تارجت ان شاء الله شهر، وبعد الشهر ده هنكون يعني شهر الماكسيمم يعني شهر، وهتكونوا جاهزين تقولوا للاستاذه الاء اتفضلي احنا جاهزين ان احنا ننتقل لفرنسا ان شاء الله باذن الله شهر. معنى كده ان المعرض ده ممكن يكون امتى يا استاذه الاء؟ هو ان شاء الله يبقى في 1/2015، فالفترة يدوب اللي هو في احنا ابتدينا ورشة قبل كده، دكتورة رحاب قامت ابتدت بورشة قبل كده، ورشة صغيرة، وهيبتدي الورشة الكبيرة اللي هي يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله انا شايفة ان الفيدباك هيبقى قوي جدا، لان دلوقتي فرنسا روبرتاجات كلها عن مصر ضد مصر. لو احنا بنتكلم لو الحكومات ضد مصر، احنا بنتكلم لا، الشعب الفرنسي مع مصر جدا، لان افراد المركز كلهم فرنسيين ما عدا هي واحدة مصرية اللي هي مديرة الملف المصري او الملف العربي كله، هي المسؤولة عن قسم التراث العربي بالشرق الاوسط والعربي كله. فهي متحمسه جدا للموضوع. لما اقترحت الموضوع على المركز، المركز رحب جدا لحب وشغف الفظيع بمصر، لان الفرنسيين حضرتك عارفه ان هم من اكثر الشعوب المتحمسه للافكار المصريه وللفكره الفرنسيه. بحس ان هم مش مستنيين تنشيط للسياحه، بس للاسف حتى الاوبريتورز او الشركات السياحه اللي بره مصر لما بيجي اجنبي يشتري رحله لمصر فرنسي مصر بيشتريها بيقول له لا مصر مش امان. فاحنا دلوقتي لا، لو هي التلفزيونات ضد مصر والحكومات ضد مصر، الشعب الفرنسي مش ضد مصر، هو نازل يلف بنفسه على المدارس والجامعات يتسوق لمصر، فده حاجة كويسة جدا لازم مصر تستفيد منها. عايزة أسأل سؤال دلوقتي، في رأي بيقول لما احنا نطلع آثارنا أو مقتنياتنا حتى ولو بشكل مقلد أو أنها محاكاة وليست الأصل، كده احنا ممكن نشبع في السائح أنه هو يتفرج على الشغل الفرعوني فما يجيش، وفي رأي تاني بيقول لا أدي بيكون تنشيط كويس. انتم رأيكم ايه؟ ده بالعكس، المقلد دايما بيغري الناس ان هو يشوف الاصل، فزي ما يشوف الحدوتة على التلفزيون فيحب يجي يشوفها بعينه. فالمقلد بالعكس، ده المقلد يشجع اكتر ان الناس تيجي مصر، لكن لما الاصل يروح لغاية عنده هيجي مصر ليه؟ فاحنا ضد جدا ان القطع الاصلية تطلع برا مصر، انما محاكاة انها تطلع ده بالعكس. انت بتقولي للاجنبي لا تعالى اتفرج على الواقع بقى بعينك، ده بيختلف جدا. حتى لو المحاكاة طبق الاصل، عمرها ما تبقى طبق الاصل زي امام الفراعنة. لغاية دلوقتي ما فيش حد قادر يعمل حاجة طبق الاصل زي توت عنخ امون، لان ما كانوا هيجوا اصلا مصر. لازم ان احنا نطلع قطع، ولازم نخبط على كل مكان او كل واحد في بيته في جامعته في مدرسته ان احنا يشوفوا الاماكن دي، لان خلاص هو الامل الوحيد لاسترجاع السياحة الاوروبية لمصر هي هو ده. فمعنى ان مركز فيرنسي يهتم بحاجة زي دي اولا ان اولاد بلده يهتم بحاجة زي دي. فالحمد لله ان الدكاترة في الجامعات متحمسين جدا. دكتورة رحاب قلبها جدا بتشتغل معانا، فده حاجة كويسة جدا. هاي لان احنا لاقيين نماذج زي دكتورة رحاب في مصر فعالين جدا انهم بيعملوا حاجة زي دي، متفرغين بوقتهم وكل حاجة انهم يعملوا الموضوع ده تطوعي. دكتورة رحاب، في النهاية قولي لي، بتقولي للطلبة بتوعك وانتوا دلوقتي مقبلين على الشغل وداخلين الورش بتحمليهم مسؤولية، بتقولي هو قبل المسؤولية انا بشكرهم، انا فخورة بيهم فعلا، عشان هم انا عارفه ان هم قد المسؤوليه وعارفه مدى حبهم او احساسهم بالانتماء. مش هنقول بقى شعارات، هم حاسين بالانتماء، حاسين الموضوع ده يخصهم. فرحانين قوي ان حد فيهم يطلع قطعه بره مكتوب عليها اسمه، يشوفوا واحد اجنبي. النتيجه بتاعتها ان الاجنبي ده ممكن يتكلم كلمه حلوه عن مصر، دي حاجه بالنسبه لهم كويس. حتى لو ما جاش مصر هو يتكلم كلمه كويسه عن مصر وعن الشباب المصري، هم مبسوطين من الفكره. ده مبدئيا. الجزئيه بتاعه المسؤوليه ان شاء الله، يعني انا على ثقه بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هم الناس دي اصلا هيعرفوا يشتغلوا شغل كويس، لان الموضوع مش غريب. هو احنا ده طبيعه شغلنا اصلا، طبيعه شغل الطلبه في ترميم الاثار ان هم بيعملوا مستنسخات من القطع الاصليه، فده مش جديد عليهم، يعني ده حاجه عاديه جدا يعملوها. بس المره دي ان شاء الله يبقى ليها طبع تاني، واخده التيمه الفرعونيه تحديدا عشان خاطر المعرض. مش عايزه الموضوع يبقى مقتصر على الطلبه بتوعي، انا مش عارفه كل الطلبه اللي في الجمهوريه. يعني انا حلوه قوي فكره ان هم اللي لفتوا نظري الفكره دي، ان هم يعرفوا زمايلهم وزمايلهم يشتركوا. احنا ما عندناش اي مشكله، يعني اي طالب في اي جامعه في الجمهوريه او معهد من حقه ان هو يشارك، ومن حقه يبعت شغله بره، ما عندهاش اي مشكله. بس هيبقى في لجنه هتختار احسن الاعمال او على حسب المواصفات المطلوبه. يعني دلوقتي وحد بيسمعنا ولنفترض ان هو طالب مثلا في كليه احدى كليات الفنيه وعايز يشارك، يقدر يشترك ازاي؟ سهلا، او هقول لحضرتك عندنا طريقتين. يا لو هو بالفعل عنده القطعه دي او عنده استعداد انه يعملها بالمواصفات المطلوبه، يبقى اهلا وسهلا. يعني يبقى في اتصال ما بيننا وما بين المركز وبينه، في صفحه على الفيسبوك وفي ويب سايت. باسم ايه الصفحه؟ معرض مصر الفرعونيه فرنسا 2015، او بالعربي، او المركز الثقافي للتراث العربي فرنسا بالعربي برضو. وممكن الاتصال برقم تليفون 012-240-90-957. تليفون مره ثانيه 012-240-90-957. اشكركم جدا جدا استاذ علاء محمد، المفوض الرسمي للمركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا، والدكتوره رحاب فتحي مدرس ترميم اللوحات الزيتيه والصور الجداريه. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني جدا تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألترس مستمعي البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.